بزهر وقت سياسة نزانينك وقانون نزانينك لو جاران تقول اقتربوا شو قلوا ليك فيك بلاد فرموا من دعوة المجتمع كم سريحا دعوة تواهم مسلمان الإيران كم بيات ساب عمومي شو غلطي أتواني بكار مقر نزانية مردم المسلمان شني متحدوا يقدسن هسا أمي حالين هو مقر أتواني نسبة بالرهبران الدين دي أولي بكالما زياتر أولا دم كتبوا أو ودوميش سرسر ممنون تشكركم لقلائك هاو شاريا كان اداري العمومي وبازاري وجوكان داريا كي يكدنبون براسي اگر تنجا دوكان حتى بيس دوكان لم ناو شارا داير بواي مقدار بي اوريبو بو شاركا يعني چا يعني ام شاركشتي نافاني بيكو باسهاري بيجي غلطتك ولي وقت الدست الجمعي هاورتانو دوكان تان بس معناي اوثكا امشارا يكجي ايجن في غلطتك وامم وفقيتي قورة اگر يكيكيكي بوين دارك ام مطلب ياننك اقوى لبر خاطر مناطق خصوصي خوان با مثلا روجي زياتر كاركن بس من سيت من صوت من دوصوت من تاصوت من بدت ديرن براسي اولين عيبي اوثكا ثابت اكن لم ملتنين حتى انسانين حتى ارزش مروشه ايكيانيه شونك مروشه لا تكباقي تراها وكاري اكا دي شعوريو نا انساني خواني ام درك اخيار ولو دوا اما وزيفه تواوها وشاريه لا اما طالب حاليكا ملتي وتمان لأولو استحقاق حياتي هس ورياده آقاه بي اگر مواردي بوجوره تشهاد تصميم عمومي جيريا كاعتسابه بكريه كاري بكريه كاري بكن يكدس بي يكي يكي يك نوان شفرزي بكن هرچن ان سفر واقع ان شفرز نكريا يكي يكي يكبون اواني شوتو يان شونك دير بوا خور من في نقيا و لتك خور يان في دريا فرزو دوكان يان بس انصافا كس نوك دوكان تكاتوا و خلاف الرقي عمومي ملت شي ولكن نبو تنها اعتصاب نتنها ام موردا بو موارد كريش اما بتواو خلط حالي بكن كوختك ايما لياقة استحقاق او ما نهت لم وضع كثيفة نجاة من بيتو جامعي التاكو تميس اسلامي فيابكين كلايسا ورقي اسلام بيتوين لايسا وحاضر بين قزشت كين لمال الدنيا لمناطق اخوان لبرحق حتى انسان مسلمان الشيء لجياني ببزري لبرخات الحق جياني فدابكا لبرخات الحق نا یک روش کاسبی نا در روش کاسبی یک روش و در روش کاسبی هیچ نیا مکلف انسان مسلمان وقتی ایجه مسلمانم یعنی چی فداب که لرگه حقا امیدوارم ام بحثی لبواکم ام بحثی لدمودن دویتو لناو خلقا با امی خواهی متعال روش با روش قایم ترو محکم تر بروینه براوا دلمان سرد نویتو لبر خاطر شوار قران پول يا لبر خاطر دو ساعت استراحت و آسایش لوزیفه جهاده که هزمان سرس نظر نکین ریغ اخوال ویل نکین لبر تماع الدنیا امیدوارم و ها محکم ریغ اخوان بچین تا او جامع و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بوجودی هاول جامعه که هرچی انسان آزاده هر عقیده کی هست هر فکری کی هست بیجه کی نتنها آزاده هر چه انسان مكلفه هر چه بحق ازانه بيجيتي اگر كسي چه بحق ازانه و نيجيتي لجامعه اسلاميا گناهي اگه جامعه كبان و خواري تيانوه جامعه كزوردار و بزوري زي تيانوه جامعه كدولمن و فقيري تيانوه بوجودي ديرين و روي اوامانه ببجين ايمه مسلمانين انشاءالله ام بحث مقدماتي ملخ متانا عرف الراجب يتساب امرو يتجوا سؤالي يكي لخوشوي سير سؤالي كدرك ايا كسي تائستوانية جهاد واقعي انجام برا ضل جانكم جهاد بوجورك هغمر صلى الله عليه وسلم مراحل تعيين فرموا سي درجة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه درجه اول لجهاد او سه كبتوا وجود و انسان شرط كالتكنا حقا لتكنا حساوا. درجه دوم او سه موقعيه اقتزاي او نكا مصلحه حق نبي كبتوا وجود و شرط. لما الحاله دوما مرحله خواسره بحث كردنا تبلغ كردنا روشنا وكردن مردما. اما مرحله دوم الجهاد درجه خواسره. درجه سومي كايتر خوارترين درجه الجهاد عباره لوك انسان نارضاي خوي نشان بوا همراهينك نشان بوا كبدل متنفر للظلم متنفر لناحساو. مثلا يك نفر ناحساوك لطفا صحبت لفتيتها ما كان بوا الزهن ما زم حسنه. يك نفر لمجلسك قسينا حساويكك اگر كسي درقتي ناي حقي لي بقيمتو بزور توانائين يقصبك اقلن قسينتك نكا اترحامي نوي كلميكي لتك دولتك. اما حد اقل جهادا اعتصاب نوع كلمة وقت خلق اعتصابك خو لازمني قشتي تبليغك يا جنگ مسلحانني بتوا وجود نا دوكانك الدائقة يعني غلطتك اغي اتهاري كتشي كتشي نوتو بدم بسته مبارزة خويك ديوا او بوسي لي مرتان يا تحسن يا استعفاء. خلاصة انسان وي موافق نشان نراب الظلم او خوارترين درجة جهادة كل الدنيا امروا لإسم مبارزات سياسي دنيا امروا مشهورة بمبارزة منفي كإصلاح كرهن جنفتها هر كام لمعنى بتناسب هر شرايطك انسان مسلمان انجام برائية الجهاد واقعي لو اخويا قيام مسلحانه بتوا وجوده و او جهاد واقعيه او مقدور نو جهاد بتبلغ بحث كردن قيام مسلمان شتيك ازاني بربو جنو منارك خوي بيجيتي ذهني عن روشنو بكاتو بربو دون فرهاوسا بيجيتي رفيق اويني حاليبكا. اما جهاد واقعيه اما ايش مقدور نيا مبارزه منفي. اما نقشتي لنظر اسلام جهاد واقعين اما لمسيانا برو خوارتر اترو اسلام قبوليناكا هروهاك خذ پیغمبر صلى الله عليه وسلم اسرمي وذلك اضعف الايمان. اعم درجة لجهاد كعبارة لمبارزة منفي اما زعيفترين درجة ايمانا كسي اجل مبارزة منفي شينا كنيتر ايماني نيا. اما سؤالك كريا اتفاقا رفت فيا قالتك اما طلب ايما او كسا وحاذرنا بمبارزة من فيفكا بولا بينشون الظلم كايتر كبكرين خطرة كمكرين زرر مبارزة من في قسكر دنيا كبيجي ام ناسا صوفي مثلا قرفتارين بو فيشتي قيام مسلحانا نيا كبيجي ام كجن زعيفترين حد كدوكان كم اوسم كثير ام حد انجامنا لا بفرمايش پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايتر لزعيف ترين ايمانش محرومة هيك ايماني كينيا لنزر اسلاما. فس يعني كمي لخد پیغمبر صلى الله عليه وسلم جهاد واقعي شروع بوا وهر كسي بتناسب امكانات الزمان خوي لهر مرحليك تواني مبارزيك مثبت كأيت مسلحان وتبلغ ارشاد يا من في وقت استعفاء واعتصاب وتحسن موافقتنا كردن اما نقشتي جهاد واقعيه وقشتي لنزل خوي متعالى قبولا. سؤالي تريان امسك ايا ازا قول سؤال نكير منكر درسة يا نادرسة باشكي روشن ام مطلب بيجم زندگی جور جوره ایمان لم حیات ایسی خمانه هر لنوع ایک زندگی حالی وین لنوع ایک حیات حالی وین ام جوره و ایوینین ولی خو حیات هر ام جوره نیست انواعی هست هل الآن لموجودات زيني أم دنيا أنواع جانداري الهفكة هر كاميكي بنوعي زندقية كار بعضي في هالظاهرين جمجولي تيشينية فعالية تيشينية مثلا وكما الجانير شأما موجود زينون لمسير إنسانا دواي أم دوران حياته دو دوران تر مطرحا خلاصيك لباري خاصية أم دو دوران وأمسا بو جورك إيما إنسان أناسين زندگي فرقي هسلت جاندار يلترا جاندار يلتر صد طالو هزار طالو ده هزار طال بمين نوهر أو نواهن ولي إنسان شا إنسان بطور عادي أجر مسيري منحرف نوي روز بروز هر زياركا يعني هر حال مسير تكاملا هر زياركا هر زياركا زيارك من لموضوع غير مختلف أحد مهم ترين كشتيك إنسان فيها تكامل أكاد زياركا عبارة لجانين لمعرفات لعلم لآقاهي وإطلاعات فيها كردن أما مهم ترين موضوع تكامل إنسانا أو دو دوران الزندقية كالدواي أم دوران مطرحة دوران تكامل سريع إنسانا إنسان لم ولادتها فرقي لتك حيوانات ترى أوسا كتكامل فياكا برو كمالك ولكن وقت أمري متوقف ناري وقت بقية حيوانات نية كإذا تكامل مطرح نوي بويان مسير تكامل إدامي هس بشر فيك خوي ميشي وانوي لخوي خوي مسير تكامل كي لخوي فيك نداري دوايا ومرد دوارة دوران تكامل شروعوي ام دوران تكاملية لدواي مرد دوران برزخي في ايجن ادامي هستا وقت ام هستية فعلية متلاشي اوه دوران انفجاري في ايجن متلاشي اوه تو قشتي وقت دو كليتي ليتيك اول لحاس طبيعية في ايجن قاد دوران قاد اينا اوه تو دو كل ولو دو دوار بوجوده تو هستي انسان لو دوران اخرى دوار بوجوده تو او دورانی تر دوای ام مرگا مرگ ایسا دورانی کمان هست که دوران برزخا تا وقتی هستی ویرانه وی قیامتی به ایجن هستی درست اویتو او دورانه که به ایجن قیامت دورانی فرف بر کامل تره به ایسایشا ام که دورانی هست انسان که هر کاملم دورانه نوعی زندگیه هر فکر لانسان کنو لوقتی که نطفه که او شهر موجود زينيه كايتر او شنو عايز زندگي لوقت كان نتفغل تلاقيا ابي اجينا يد امي شنو عايز زندگي خاص دقت كان متوجه بون بفاي هر گذشته انسانا تمشات بل زندگي جور جورا هر انسان لاول و نطفيك تا وقت دوران پرورشي لرحمه شروع عليه تا وقت متولد تا وقت امرك مشاكل شن دوران فيك او نطفة موجودة في الزينو زندگي اكا لو دوا او نطفة وقته دو نطفة تلاقيا نويتو اغينيك نوعي تر زندگي شروع عليه لو دوا دوران رشدي خلق بعد خلق بوجودك قرآن فرمي تي اكا تا ولادت هر دوران اكي نوعي زندگي اما رجيش اينا وسا انتقال ليك مرحلة لدوران حياتك بزشتمان لنطفة و تا رحم و تا دنیای خارج مرگ ایسیش بانه اینن بو جورت دار لرحم ام دنیا خارج وین بو حیات اکتر او حیات برزخی دوباره ادامه هست تا رحم هستی متلاشی اوه او وقت خارج اوین بو قیامت که دنیا اکتره ام دو دورانی چه ماهه لرگه ایما چند دوران من تکت نتا دینست ایره ولی اما ایتر آخری نیا بو حیوانات بل آخریه ولیکن بو انسان دو دوران تريش هست بوشا شونك انسان فرقي لتك حيواناتا اوسا ارزش زندگي كي بتكاملا ومسؤوليتيش مطرحة لم تكاملو ارزشاك هسي اتواني خاص بي اتواني خراو بي لحالك بو حيوانات اما مطرح نيا بنابراين ناوي بمرض بوريتو خواهي متعال او موجودة عجيب و غريبية درست كدرا هر واسف سري درستي نكدرا هر چه میلی خاصیت که هر چه میلی خراویت که حیوانات تر هر چه میلی خاصیت که یا خراویت که نیا هر نوع حیوانی توال افرادی وقت یک زندگی کن ولی انسان دوبرای باوکو دایتی هر کم جور ایک زندگی که برای کن مجاهد ایک بی ممکنه، برای کن خائن ایک مزدور ایک بی، برای کن اهل تقوی و عبادت بی، برای کن اهل خیانت و مشروب و فساد و کسافتکاری بی، جور جور زندگی انسان لبروا خواهی متعال هر واسه سرسری درستی نکرده عمری بکاتو بمریتو ایتر تواو بی فرقی نوی لبین حق و باطلا. و مهمترین مسئله که لدوای مرگ بو انسان مطرح اوه عبارت لمسئله تکامل او انسان لوا ریگه تکامل خویان تیک ناغن لدنیا و واقعا درستنو سالمن اوانا دوای مرگ بلا فاصله لو حیات برزخیه برخوردار اون و دوران تکامل خویان حیاتن. اما انسانه لفرخاسم وقت شهدا انسانه لهن زد تکاملن کلباتی اما امکانات بو بشر فراهم کن لمسیر تکامل یا برویت بروا هر بربختی و فساد و ظلم و زور رایج اکن. اوانی چه دوای مرد بلا فاصله حیات برزخیان شروع اوی لخلاف مسیر تکاملیا چون که خویانن ریگه تکاملیان لخویان شیوانیا ازاو زجر و مشقت اوینن. انسان یلتر غالبا که بی تفاوت بوون دوای ام حیاتا دوران برزخیان بغفلت ازوی بی خبرن نا آگاهن نخوشیه نه نخوشیه تا قیامت تا وقت ام هستیه ویران اوی دوباره درست اویتو لو وقتا حیاتی تازش رو اویتو تفاوت ام حیات برزخیه لتت حیات ایسا وست تفاوت ام دیواره لتت مثلا نورا لتت هوا هوایش موجود وجودی هست ام دیواری چه وجودی هست ولی چنه فرقیان هست ام دجور وجوده دیواره که بدست حسته کریه مشتی لیبه تقیع اجنوی بچاو ایوینی ولی هواکه ماشاکی بوجوره درک نا کریه. انسان لعالم برزخا یعنی دوای امرگا وقتی زینی ویتو وجودی کی هست لطیف لمولکولیل متراکم ماده تشکیل نورا وقت بیجین هوا یا وقت بیجین امواج اشعه آبو جوره وجودی که فرفره لطیف وقت تفاوت وجود ایسا لتت دوران نطفا کچن افرقیا آبو جورا وجود ایسا لتت دوران برزخا او نفرقکا تا لقیامتا کردین اویتو او وقت فرقا من سره لئیسا جا الغرض قور مترحنیا ازاو قور یا سؤال نکیرو منکر انسان واحس امریتو قور ناویت قسمتی غرخوی لدریائی کا انسان واحس جلو جانور ایخوا انسان واحس لبیابانی کو امریتو جسمی لبینه چه مهم او تکا لدوای مردن ام دنیا روح انسان لباس ضعیف مادی فیا اکان نا او جسم او جسم ریتا و او بو ایتر او جسم بسوتی بینی تا قور بکتی تا دریا درنده بی خواه هیچ نیا حساوی پاکا هر لم دنیای ایسی خوشمانا اون نایوینین درکی ناکین ام جسم روز بروز هر خریک لبینه چه خو هیچ اعتباری کنیا من هر منم تو هر توی او یک که هر او یک کسا ولیکن نک جسمتی با اعتبار عموم شخصیت معنوی کمان ایم محفوظین شخصیت من امینه اگر نجسم بیشی جسم همیشه اگوریه تماشای نوی سرد که تماشای ناخوند که اوینی مثلا دوائی ده پانقرورش او نزیاوی اقرتنی فرایوی اما قسمتی لجسم ایمس بتحلیل شوا باقی قسمتا کان تری بطور خودکار بتحلیل چه احتیاجی نیه بی قرتنین احتیاجی نیه بی تاشین اولایوین خوی بطور خودکار هل لبرو بتحلیل چه نشانه ساده یک نفر مانی غزان خوا بذار کنی بغنی کمکا دیما نشانه اوست ام جسم ثابت نیه ام جسم همیشه حال گوریانا لبینه چه ولی خورات اخوین خومن نازانین چه ام دزده خواهی متعال و درستی کرده و على روی اصول عظیم و مهم و که دی او گورترین دانش من بزانه چه خواهره بطور خودکار خوراککه اخوین هل برو او تشتغلوا بتحليل اتشيتو لبين اتشي درس اويتو او ذرات وجودة تأذن سلول الزينة هل برو امر لبين اتشن زينة توجي اقريتو هروان للدنيا لم حياة ايما ام جسم اللباسو هل برو اقوري لحظة بلحظة جسم ايما هر خليك اقوري لدواي مردن يتربو هميشة تازا ام لباس فرائد لي ام جسما هج اعتباري كيمياء اجراوي كتازا ام جسما فرد لي او برياوة عزاو يا سؤال بو روح انسان مترحة لو عالم برزخيا نبو او جسم مترح دي ونلنا او بحورا نا جسم ريو توابو روح انسان دواي وكا امنو احياتي يتواوكل حياتي ترشروع بو لم قشت حياتي لواها لرقي انسانا لأولو جرياني بوتا اخر لو وقتا سؤال جوابي كي بو مترح عليه انسان ولي هنك اكفنا خشي بلا فاصلة انسان ولي هنك فورا اكفنا ناخشي واكثرية هنك كغافل امامن تا قيامت كلا قيامتا نوري رسيدقي بحتى يانا جاي ممنون جانكم شنهاد جالبه كنا اخمو وقته تر يك نفر لبراغل يا خوشكل آقاه دلسوز با ايمان درده لدرده لجامعي تشخيص داغا و كلا ناو درده كانت را بررسي فينت ما تاكين واقعا مهمة مسألة كثيرة كتيبش وك باقي تشتغل تلواق عن قرانا او داخل سلسلة سؤالا فرق قرانا وبراسي كسي قريكي ذي لم حق طبيعي خويا كزانينا بل خردار ذي سمشاكي ناتواني كتيب سيني اما مشكلة بو تواو انساني لك علاقة مندن بمطالعي كتيب مترحة في شهادة جالب يعني تردقى ككساني كتيب اثنين المطالعية كان لو دوا يا بقيمتها هرزان تربينا اشخاص يا انت جيقيك بي لاختيار اشخاص يا قرار بوين بو مطالعة خوشي بيسي كاما تم ترح كدوا اونا خور بئي وبوام ك مدتي ك هاي النم تلاشا لمدرسكي خمانا كتيو خاني بوشكلاني نبا تناسب الزرسية كم مدرسكا دائر من كدوا هربو اما كاشخاص بين لينا مطالعة بكن و كتيريش بأمانة علينا دس خلق و برون مطالعي بكنو بيرن يو اما واقعية اوثكا او نجيغا كمان بوشكو كم زرفيتا حدود تقريبا 500 نفري 400-500 نفري ازوي هس او كتير خاني مدرسة امانة حساوي امكانيا نية دين دابنشنو لإستفادة الرهنمائية مسؤولي لكتير خاني بهربون سونك هل أولية كمسؤولين كتير وخانة كتير بندس كتير قوية لي كان نا لأولو مخداري الرهنمائية كان ودواي وكأرون مطالعية كان تينو امتحانية كان زان حليب وإسفائيلي كدغا أم فكر معنا كدغا فكرة كتويش فرا فكري عالية فرا أبزشدارة وميدوارم بتوانين ها لنظر معنا زويني قورب سينين هم بو اجتماع الجمعة بو اجتماع للتر زرفيتي بي وبكار بي مسلماني لقش بتوانين جمعون وهم بتوانين جيجي قورب ومدرسة فيا دائر كين من جملة يكي لواحد غير قورو مهم مدرسة عبارة الكتو خانا بأن نازي كتو تأمين كاو تهيب كاو او نجيجا كي قوربي روزي تانصن نفر هزان نفر بتوانين بين مطالعة كانوا كتو لإختيار يانا بي بمجاني وبرونة دروا ان شاء الله بأمين الآن براسي مشكلة قوريكا علاجي ناكريه تا وقته كتيوخانه عمومي بوجوره بتوانين دائر بسين هان لفكرة بتوانين زوينه قوره بسينين اگر زوينه كمان سن يكي لكاريه المهمه كأنجانيين ام كتيوخانه سو ام دار المطالعة بلا بلا جانكم بلا شاوكمي اصلا زوان بم مفهومة كأيمه ايسا ازانين لعالم برزخا مترحنية زوان نوعي وسيلة بو تفاهم بو ام وجودة مركبة مادية وروحية كإسهف من وقتك ايما اعم حالة حياة ما نتواو بو كا كفينا حياة برزخي أصلا أم دممت رحمية أخصبك أو وقت وسائل تفاهم جورد لترى هل لدنيا خمانا آيا وسيلة الرابطة وتفاهم هميشة بزوانا نسكينا أنواع وسيلة الرابطة وتفاهم لم أعلم وجودا مترحة يكيك لأم أنواع عبارة لم دم دزغا كإما قصيفة أكيم درسة لدواي مرق لعالم برزخاء أصلا أم دزغان يقو كقصة الزندجي فارسية يا تركية يا عربية يا كردية مترحنية هر موجود بتناسب فهم خوي وبغير طريق الدم بمكالمة يهود من أو جسمة وابو ري رياوة أو جسمة وجود برزخي ولو وجود برزخيا كلام بم نوع كئيمة يسمى أن يسبو من بم نوع مترحنية أصلا جوري ترى وأمن نوع امتيازات الزوانية وجود يا بفلان زوان يا بفلان زوان هر كسي بفهم درك خوي بتعبير خوي خوي شون تعبيرك ولي شاوكمي هر الآن تو تماشاكي أتواني بدم قصبكي مطلب جوركي أتواني لزنجي استاجم لبنديكي درسة وقتواهز بدم قصناكي أو تشتواها لزهنتا بمثلا ماشين تحرير أيلوسي بمورت تلغراف مخابريكي درسة بخلم أيلوسي لبان كاغذو دم كارينة كردية واسا أما مثلا أنواعك لوسائل تفهيم المطلب واسا لعالم برزخي شاهر بوجورا أنواع مختلف فرهت بو تفهيم المطلب نوع لوانا ست احتياجي بدمية احتياجي بمكالمانية سؤال غليان أما ست ايجن آية لقرآن يا لحديث فيغمراها أم قصة كإيجن جن ناقص عقلة نخير خشريتكم لقرآن مطلقة كلميك ووجودينية لفرمايك فيغمرها صلى الله عليه وسلم مطلقة تفوانية أما أو بذانك لناوك تول مختلفة هزاران قصة وزوان فيغمره صلى الله عليه وسلم درس كرياو منتشر بوا وإنسان محقق آقاهي جلتا كليب قوليتوا كسير راسو درولي الجياب كاتو مسأليك لموردي جنا مترحا باتش كي ليرا لخمتانا توضيح بوام وجود يكدان إنسان دزقايل جور جوري كيها هر كام لم دزقايل كاركا وهر كام كاري مخصوص خوي وظيفة خوي انجامها جهاز للداخلي تا اقيت ام جوارح واعزاي خارجية دس كاري كيس تا كاري كيس شاو كاري كيس بيشك كاري كيس ولو دا جهاز للداخلي شهر بوجورة مجموع بشريتي شوفي يقدان انسان ام مجموع بشريتا هر قسمتي كي اهددار كاريكا و لنا مجموعة بشريتا واحد بوشكلة بوشكلة هكا عبارة لخانوادا خانوادا حد أقل تشكيل به لدروك يكي كان جن يكي كان فياز أما نيشا كبق تقسيم بندي وظائفه كلها السياهة هر كام أهددار كاريكم آيا لمورد إنسانا أجر كسيك فهمي فرده ايجين مثلا دسي ام انوسكي فهمي فرد او دسكي عاقلة او فاكي عاقلة ام جسكي عاقلة او شاوي عاقلة نا اقل عاقلة مجموع وجودك عاقلة واجر بي عاقلة مجموع وجودك تقسيمينات بسر ازاي مختلفة مسألة عاقلي وبي عاقلي نقص يا كمال لعاقلة بجامعية مربوطة نبجن يا فيال يك جامعة وقت الريقي زندقي لي الشيوية قشتي للحاظ فهم وعقل وتيت أخوات يك جامعة وقت الريقي صحيح الزندقي أدوزيتو قشتي للحاظ عقل وأشيت بان أما أمكت ما شاعتين بعضك لوظائف جن أنجامي أغا بعضك لوظائف بيار أنجامي أغا أما لبر تقسيم مسؤوليتك جامعة احتياجي هاته وبدون أو تقسيم المسؤولية زندقي إمكانية بشرخي تفاوت مسؤولية أبي تباعث ما حالات الروانية إنسان فرق. مثلا جن مسؤولية تبعيها كعبارة لفرورش إنسان، جن لوجود خوي إنسان تغذية أكا وفرورش أكا، ولي فيال أمن ومسؤولية سنينية بعثيو أم تفاوت كارا بطور طبيعي اويتا موجب اوكا جن زياتر سروكاري اويلتك منالا ولي بيال زياتر سروكاري اويلتك مشكلات الجامعة.